أحسن الله إليكم. أم نور من مصر تقول: هل يجوز للأم الرجوع في الهبة التي وهبتها لابنها كالأب، أم تدخل في الحديث العائد في هبته كالكلب؟ والله الحديث وارد في الأب، والأب له شأن وله خصوصية في أمر المال، مال الولد، ليس للأم. الوالد له شأن، الأصل أنه هو المنفق وهو المتحمل وهو القوام، وإن كانت الأم لها منزلتها وحرمتها وما يجب من برها. نعم.